عظيم العفو من فضل سقانا وبالخيرات ربي قد حوانا إذا اشتد البلاء بنا رحيم وإن داء يكبلنا شفانا وإن داء يكبلنا شفانا فحمدا قالها القلب المعافى لمريم صاغ من شكر بيانا يرددها ويكتبها بحب فلم يثني اللسان ولا البنانا ومن كانوا بجانبها وقوفا ستهديهم دعاء وامتنانا فمريم لا ولن تنسى جميلا لأهل بالوفاء بنوا كيانا بفضل الله ثم بهم تجلت غمامة حزننا دعت المكانا فيا رباه فارحم كل ساع إلى الخيرات وارزقهم جنانا.